كما كان يقول لأن أزني خير لي من أن أدلس، وكان يقول التدليس أخو الكذب. عامة هذه المسألة سندخل فيها إن شاء الله نتكلم عنها بإفراد على الكلام على التدليس، لكن نكمل معا ما ابتدأه الإمام الشافعي في الشروط التي لابد أن تتوفر لنقبل الحديث. هو طبعا في ثنايا الكلام فرق بين الرواية وبين الشهادة، وهناك يعني يمكن يبلغ إلى 20 فرق بين الرواية وبين الشهادة، لكن أنا سنسرد عليكم بعض الفوارق يعني تأصيلا. أقول قلنا بأن الحديث الصحيح هو ما كان ما اتصل إسناده ما اتصل سنده برواية أو بنقل العدل تمام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا إلا. فتحصل لنا 5 شروط. الشرط الأول قال ما اتصل سنده، وهذا قيد خرج به ما لم يتصل سنده، وما لم يتصل سنده إما أن يكون معلقا أو معضلا أو منقطعا أو أن يكون مرسلا. فقالوا يعني السقط في الإسناد يعني ينفي الاتصال، السقط في الإسناد ينفي الاتصال، وهذا هذا الشرط الأول حتى نقول حديث صحيح، فهو أن يكون متصل الإسناد، وقلنا هذا قيد أخرج هذا. وهناك بعض الأنواع التي قد تكون اتصالا وقد تكون انقطاعا، قد تكون اتصالا وقد تكون انقطاعا، ففصل الخطاب فيها كيف يكون هو الذي تكلم عنه الإمام الشافعي في الحديث المعنعن والحديث المؤنأن. عندما يقول التلميذ حدثني شيخي أو حدثنا شيخنا أو أنبأنا أو أخبرنا، كل ذلك على الاتصال. أما إن قال عن أو أن، كما مثلا يروي مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن أبي ذئب، أبو بكر بن شيبة قال، يعني تقول قال مسلم عن ابن أبي أبو بكر عن أبي بكر بن أبي شيبة، قال أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن أبي ذئب، قال ابن أبي ذئب عن الزهري، قال الزهري عن مثلا، يعني أو يقول ابن أبي ذئب عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، فيقول عبيد الله عن نافع، ويقول نافع عن ابن عمر، ويقول ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك العنعنة. فليقبل الحديث بالمعنعن أم لا، وهل له علاقة بالتدليس أم لا، هذا نفصله إن شاء الله بعد ما نبين ما وقفنا عنده. عامة هذه أيضا تندرج تحت الاتصال، لكننا نرجع فيها حتى نتكلم على التدليس الذي قد أفرض الكلام الإمام الشافعي عنه، ولو لم يفرض الكلام عنه لأنزلناها تحت قيد ما اتصل سنده، ما اتصل سنده عن برواية العدل تمام الضبط. وقلنا العدالة شرط أصيل، العدالة شرط أصيل، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الذي يأتي ببينة لابد ألا يكون فاسقا، وإن لم يكن فاسقا وإن لم يكن كذلك فهو العدل. فلذلك نقول العدالة ضد الفسق، العدالة ضد الفسق، واشتراطها قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالعدل هو المسلم، والمسلم البالغ العاقل الخالي من الفسق وخوارم المروءة. يبقى عندنا شروط 3 لابد أن تتوفر، وشرط 4 و5. الشرط الأول الإسلام، وقد فصلنا فيه القول الأسبوع الماضي، وتكلمنا على أن الكافر لا يقبل منه لا تحمل ولا أداء. يمكن أن يتحمل كافرا، لكن إذا أدى لا يؤدي إلا إيه، لا يؤدي إلا مسلما. ممكن يقبل منه التحمل حال كفري، لكن الأداء لا يكون إلا على الإسلام. وأن يكون مسلما بالغا، الصبي قد نقبل منه التحمل حالة صباه، حالة كونه صبيا، ولا يقبل منه الأداء إلا حالة كونه بالغا، كما قلنا في محمود بن الربيع وغيره، بالغا مسلما بالغا عاقلا. المجنون لا يقبل منه لا تحمل ولا أداء، لا تحمل، هذا الفرق، وهذا بيناه الأسبوع الماضي بالتفصيل. قلنا وخالي من أسباب الفسق وخوارم أسباب الفسق. أنت لو نظرت إلى الفسق في القرآن وما ذكرت الآيات الفسق في القرآن لا تجد الفسق إلا على كبيرة، لا ما وجدنا أن الله تعالى وسم المعاصي بالفسق إلا الكبائر أو الكفر. ولذلك الله تعالى لما تكلم عن الشيطان قال سورة الكهف سنة تقرؤوها الآن. ها قال الله جل في علاه أفتتخذون وذريته قال عنه هات الآية من الأول فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أن فسق الفسوق أصل الفسوق الخروج أصل الفسوق الخروج تقول فسقت الزهرة يعني خرجت هذا أصل الفسوق والفسوق هو في الاصطلاح الخروج عن طاعة الله جل في علاه الفسوق هو الخروج عن طاعة الله جل في علاه بعضهم جعلها بإطلاق الخروج عن طاعة الله جل في علاه جعلها بإطلاق والتجديد هذا جاء من بعض الشافعية قالوا بأن نظرة لامرأة أجنبية تسقط العدالة يعني هذا دي معناها أننا أصلا نرى قبرا ونزينه لننزل فيه ولا نخرج منه أبدا يعني لو أخذنا بهذا التجديد الله أعلم سأسلم لنا أحد أم لا الله أعلم الله أعلم فبعضهم كان يقول ابن حجر الهيتامي وغيره يقولون بهذا بأن النظر إلى المرأة الأجنبية وفعل المعصية هذا يعد من الخروج عن طاعة الله جل في علاه فيكون فاسقا وتسقط عدالته هذا طبعا أمر عجيب جدا هذا طبعا ليس هذا القالب الصحيح سنبين يعني لكننا لو تتبعنا الفسق في القرآن تجد أولا قال ففسق عن ربه فتكلم عن إبليس ماذا قال الله جل في علاه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق الأكل والجرأة على الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه التي هي كما قلنا لم يذكر اسم الله عليه على قول الشافعي أنه أهل به لغير الله على قول الجمهور لم يذكر فيه اسم الله جل في علاه لكن خلينا متفقين على الأئمة الأربعة على ما أهل لغير الله جل في علاه فهل هذا فسق؟ نقول نعم فسق لأنه من الكبائر قلنا كيف؟ قالوا لأن هذا يأكل الميتة والميتة قد نهى الله عنها وقد قرن النهي عنها بإيش؟ بالخمر والخنزير والخمر كبيرة ولا مش كبيرة؟ كبيرة ضابط الكبيرة موجود فيها حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن في الخمر عشر فهذه فيها دلالة ما استوجب اللعن فهو من الكبائر على الضوابط التي ضبطها العلماء وهنا دلالة الاقتران القراءة المحتفة تثبت قوتها في هذا الباب لأن الله جعل حرم الخمر والميتة وأيضا الخنزير فهذا الاقتران يدل على الكبيرة فالأكل من الميتة مع العلم بالحرمة هذه كبيرة من الكبائر سماها الله فسقا ولذلك أنت ترى الله جعل لما أراد أن يسمي المعاصي بين الفسق الذي هو من الكبائر وبين اللمم الذي هو من الصغائر قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئتكم سماها سيئة لم يسميها فسقا وقال الله جل في علاه الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم فالحق بأن الفسق هو الخروج عن طاعة الله بفعل المحرمات وطبعا إذا قلنا طاعة يعني لو أحد من الإخوة يتبرع بالكتابة يعمل دائرة يكتب فيها طاعة لها سهمان سهم إيجابي وسهم سلبي سهم إيجاب وسلم وسهم سلب وهنا بس هذه ممكن ما يتمسحش هتجد الإيجاب فعل الواجبات فعل الواجبات والسلب هو ترك ترك المحرمات فإذا لابد من شقين حتى نقول تكتمل العدالة والعدالة الحق أن نقول كما قال عرفها بعض العلماء العدالة هي ملازمة التقوى وما طبعا بعضهم بعض الشافعية أيضا من المتشددين في هذا الباب يقول لابد أن تكون سجية في الإنسان انتهى الموضوع يعني هذا الرجل خلاص لا يستطيع أن يعصي الله كما قيل في بعض السلف لو قلت له اعصي ربك لا يستطيع صارت المسألة سجية فيه طيب ممتاز جزاك الله خير فنقول انهم قالوا ملازمة التقوى وانت لو محصت النظر في التقوى حتى تصل للطاعة ملازمة التقوى هي او قول التقوى هي الفعل ايجاد طاعة الله جل في علاه العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله وترك ما حرم الله على نور من الله يخشى عقاب الله جل في علاه اذا هذه المسألة مسألة العدالة تساوي ملازمة التقوى والتقوى كما قلنا فعل ما استوجب أي فعل الواجبات وترك المحرمات المنهيات التي حرمها الله جل في علاه هذا بالنسبة للكلام على العدالة يبقى العدالة فعل الواجبات وهذا أصل أصيل إن لم يفعل الواجبات لا يمكن أن يكون عدلا ولذلك الخلاف في العلماء أيهما أحب إلى الله جل في علاه ترك المحرمات أو فعل الواجبات. طبعا كثير من العلماء يرون ترك المحرمات هي الأحب إلى الله جل وعلا وهي الأعظم ثوابا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عنه فانتهوا. والحق كما أطال النفس جدا في الفتاوى شيخ الإسلام تماما من أوجه كثيرة جدا بأن فعل الواجبات أحب إلى الله جل وعلا، وهذا صحيح، والتصريح به جاء في الحديث الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بأكمله بأحب إلي مما افترضته عليه. فأحب شيء إلى الله جل وعلا الواجبات، لا سيما وأن آدم قد اقترف المعاصي، قد ارتكب المنهي عنه، وأما إبليس فقد ترك الواجب عليه. فأين إبليس وأين آدم؟ أين إبليس وأين آدم؟ وأيضا لم ترى نبيا قد ترك واجبا، وقد تراه قد عصى معصية صغيرة أو خالف الأولى، عند جماهير أنه خالف الأولى لو قلنا بذلك، لكن لا يمكن أن تجد عدلا ترك واجبا بحال من الأحوال. أصل العدالة فعل الواجبات، هذا أصل العدالة، أصل العدالة فعل الواجبات وبعد ذلك ترك المحرمات. المحرمات لأنها لما كانت على قسمين، قسم كبائر وقسم صغائر، قال العلماء كما قلنا: المتشددون من الشافعية يقولون ترك المعاصي صغارها وكبارها، يترك المعاصي صغارها وكبارها، ولو وقع في معصية صغيرة فهو أيضا تسقط عدالته ويكون من الفسق بمكان. وهذه مسألة صراحة مقلقة جدا ومتعبة جدا، لو قلنا بهذا الكلام لن يسلم أحد، حتى من الفقهاء لم يسلم أحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد إلا وأخطأ أو هم بخطيئة. لكن العلماء ضبطوا ضابطا جميلا جدا، قالوا: أن يترك الكبائر، هذا شرط أصيل، إن وقع في الكبيرة دون توبة فهذا ساقط العدالة وهذا فاسق. الذي يقع في الكبيرة دون ما توبة، وهذا قيد مهم جدا، لأن من تاب تاب تاب الله عليه، من تاب ولا يعير أحد بذنب تاب منه بحال من الأحوال، يكون صادقا في التوبة فقد تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. يبقى إذن قول علمائنا قالوا: الشرط الأصيل بعد فعل الواجبات ترك المحرمات حتى لا يدخل في الفسق، ترك المحرمات الكبائر من المحرمات. يبقى يترك الكبائر من المحرمات، لا سيما وأن الله تعالى قد ميز بينهما في الكتاب وما استويا بحال من الأحوال، ولما اختلف في الحكم قال الله جل في علاه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ما هو الآن ده جعل اجتناب الكبائر وحده حسنة يغمر فيها السيئات، أنتم فاهمين هذا الكلام؟ نعم. وهذا الذي استدرجه الشيخ الإسلام تميم، قال: وترك المحرم فعل، ترك المحرم ليس عدم، ترك المحرم فعل، لذلك الفعل أحب إلى الله جل وعلا. فقال: فترك المحرم حسنة، حسنة كبيرة يغمر فيها السيئات الصغار. فقالوا: الشرط الأصيل ترك الكبائر. قالوا: وترك خسة الصغائر، معناها صغائر، وهذا ضابط جميل. لما؟ لأن خسة الصغيرة تدل على عدم المروءة، ولابد للمرء التقي النقي، مع التقوى يكون إيش؟ عنده مروءة. فخسة الصغائر تدل على عدم المروءة، وعدم المروءة إذا انخرمت المروءة لا يمكن أن تجد عدلا بحال من الأحوال. فلذلك قالوا: كأن يسرق لقمة أو يسرق، يعني يفعل شيئا مشينا أمام الناس، وإن كان معصية وإن كانت صغيرة. فقالوا: إن كان كذلك وإن فعل ذلك أو يسرق قبلة من امرأة، يعني هذه قالوا إذا كانت خسة، لكن لو كانت خفية، الرجل جاء قال: فعلت ما وقعت على امرأة وفعلت ما يفعل الرجل غير ما أني إيش لم أطأ، والسلام لم يقل له: أنت منخرم من امرأة، ولا قال له: أنت في النار الآن. سكت حتى بشره وقال: توضأت؟ قال: أحسنت الوضوء؟ قال: نعم. قال: صليت؟ قال: نعم. قال: قد غفر الله لك. رجل كأنه يقول خاصة بي، قال: لا، لأمتي عام. أقم الصلاة طرفي النهار وزلف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فالضابط الثاني ترك خسة المعاصي الصغائر، ترك خسة الصغائر، وهذا طبعا أيضا معصوم عنها الأنبياء. قال شرط ثالث، قالوا: وعدم الإصرار على الصغائر، وعدم الإصرار على الصغائر. واستدلوا على ذلك بقول ابن عباس، وما يرونه حديثا موضوعا مرفوعا وموقوف صحيح، عن ابن عباس أنه قال: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، لا كبيرة مع استغفار ولا كبيرة ولا لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. هل هذا الكلام فيه نظر؟ وإن كان قد درج عليه العامة من العلماء، قالوا الإصرار على الصغيرة يسقط العدالة، لأن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، والحق أنه ليس كذلك. بل قد نقول للتحقيق والتدقيق، قد نقول الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، والإصرار على الصغيرة لا يصيرها كبيرة، وهذا ليس بالتناقض. أبين كيف وضوح هذه المسألة عند أهل التحقيق. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسند أحمد، جاء رجل فقال ربي إني أذنبت الذنب فاغفر لي، فقال الله عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، اشهدوا أني قد غفرت له، فغفر له. فأتى مرة ثانية، ربي إني أذنبت الذنب فاغفر لي، فقال الله جل في علاه عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، اشهدوا أني قد غفرت له. الثالثة، ربي إني قد أذنبت الذنب، فقال الله جل عبدي افعل ما شئت واستغفرني فسوف أغفر له. قد يستدل به على أن المسألة هنا تدل على أن الرجل مستديم على المعصية ولم تنخرم ولم يكن فاسقا ولم تنخرم عدالته، ونسلم لم يبين ذلك، لكن هو ليس بواضح في الحديث، لأنه قد ممكن يرد عليه إيرادات. الإيراد الأول أنه لم يتكلم عن فسق أو عن غيره، يتكلم عن ذنب وقع فيه الرجل مبهما ويستغفر فيغفر له. والأمر الثاني أنه ليس مصر، لأنه يدوم في الاستغفار، يستديم في الاستغفار، يستدين في الاستغفار. لكن يمكن أن نقول بأن قول سلم إن المؤمن بهذا الوصف، هذا الذي يستدل به في هذا الباب، إن المؤمن خلق مفتنا نساء، إذا ذكر تذكر، قال له الذنب يعود إليه الفين بعد الفين، أو له الذنب يقيم عليه إلى يوم القيامة، أو له الذنب يقيم عليه. فلو كان هذا يسلبه الإيمان لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه مؤمن، ولذلك بعض العلماء يشير أن هذا الكلام على المعاصي الصغائر ليس الكبائر، لأنه قال إن المؤمن فوصفه بالإيمان، وصفه بالإيمان حالة كوني عاصيا، ولا يكون مؤمنا دون أن يقال مؤمن ناقص الإيمان إلا إذا لم إلا إذا أنه لم يهجم على الكبير، لم يهجم على الكبير. والحق بأن الصغيرة أبدا صغيرة، الصغيرة أبدا صغيرة، سماها الله صغيرة فكيف تكون كبيرة؟ فهذا الأصل، الأصل أنها صغيرة، والصغيرة أبدا صغيرة لا ترتقي إلى أن تكون كبيرة، وقد تكون كبيرة. قالوا كيف ذلك؟ قلنا إذا استدللنا بإصراره على المعصية الاستهانة بالخالق، إذا المسألة عامة قلب، إن كان الإصرار استهانة بالخالق أو بالعقوبة. وهذا تجده رجل استدان، يعني أخ الله يحافظ على الإخوة يا رب، ومروءة الإخوة وعدالة الإخوة ودين الإخوة، يعني الرجل يعني قد استدان من رجل آخر مالا، وكتب له صكا بالمال، ثم جاء الرجل بعد الأجل ما حان الأجل قال أريد المال، قال ما عندي الآن، أخره وأجله، ثم قال المال، قال وأجله، ورجل ينظره، ثم بعد ذلك قال له اتق الله أنا معي شيك، أنا يمكن لي أن أقدم هذا الشيك أو أذيك به، ولكني لا أفعل، أنا أريد أن يكون بيني وبينك الشرع وأن تكون السماحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال طيب تعطيني ضعف هذا المال أيضا وتأخذ شيك آخر، ونسيت أن أقول، فقال له ما عندي افعل ما شئت، اذهب إلى القضاء، اذهب إلى ما شئت. فقال له أنا لا أذهب لأحد، وأخذ الشيك ووضعه في جيبه، وقال بيني وبينك يوم القيامة إن شاء الله الخصومة عند الله والله الموعد. فقال له ألا تضاعفني المال وتأخذ شيكا آخر لتكون معي على عرصاتي يوم القيامة؟ رايت، ده وسط ملتزم اللي بيتكلم، هذا وسط ملتزم، عشان كده أنا أمس تكلمت قلت الضياع في الوسط الملتزم أشد وأعظم، وسط ملتزم يتكلم بمثل هذا. هذا يذكرنا بمن قص القرآن علينا قصته، عندما قال أفرأيتم الذي قال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. فهو يقول يوم القيامة إن شاء الله ربنا يعطيني مال وأولاد آخرين. فالغرض المقصود لما أحد يستهين بمثل هذا نقول له هذا لو كانت حتى صغيرة، لو أنت مبيت إن هي تؤدي المال فأنت وقعت في كبيرة، وأيما كبيرة لو مت على ذلك الله أعلم مت على إيش. فهنا المسألة هنا قد تصير الصغيرة كبيرة، وإن كانت من أدق ما تكون قد تصير كبيرة إن استهنت بالخالق جل في علاه. إذن المسألة دائرة على القلب، وإن احتفت بها القرائن قد نقول هذه كبيرة هذه صغيرة، لكن لا نقول بأن الصغيرة مع الإصرار عليها يكون كبيرة، وإلا أنت لن يسلم معك أحد حتى في زماننا هذا. إن ولدت أحدا مثلا يستبيح أمرا، وهذا الأمر إن كان معصية وإن كانت المعصية دقيقة أو صغيرة واستدام عليها وأسقطت عدالته، من تستقيم عدالته بعد ذلك؟ فالحق بأن مسألة الصغيرة الإصرار عليها تصير كبيرة لا دليل على ذلك بحال من الأحوال، وهو اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنه ورضاه، لكن ربنا جل في علاه قسم الكبائر قسم المعاصي إلى كبائر وصغائر، ولم يظهر لنا بأن الصغيرة قد ترتقي إلى أن تكون كبيرة. فالصغيرة أبدا صغيرة إلا إذا دلت القرائن المحتفة باستهانة القلب، إذا تصل إلى الكبيرة. ولذلك قالوا لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. إذن الخلو من الفسق، وكما بينا المسألة دائرة على استهانة القلب أو تقوى القلب، لأن هذه المسألة على التقوى. عندك كثير من الأمور التي تخرج من هذا أيضا بأنه ليس من الفسق أن يقع المرء في المعصية التي يتبناها هو أنها ليست بمعصية، ليست من الفسق ولا تسقط العدالة كما سنبين. عامة يبقى خالي من الفسق وخالي من خوار المروءة. خلينا قبل أن ندخل خوار المروءة نتكلم عن هذه المسألة، لأنها مسألة مهمة جدا. لو اختلف العلماء على مسألة الغناء مثلا، فبعضهم قال الغناء حلال وبعضهم قال الغناء حرام، وبعضهم أقر بالخلاف، أنا لا أقر بالخلاف عشان تعرف مذهبي وديني، أنا أدين الله أن هذا الخلاف شاذ. مسألة الموسيقى والمعازف أدين الله بأن الخلاف فيها شاذ، هذا خلاف شاذ لا أرى له دليلا فيه روح. يمكن أن نقول خلاف الخلف معتبر والله جل في علاه يعني يحكم في هذا الباب ويفصل فيه، لا هذا خلاف شاذ. لكن عند من يتبنى، من قال أنا أقلد ابن حزم وانتهى الأمر ويأخذ به مثلا، أو يقول أخذ ابن القاسم فيأخذ به، فنحن نقول الآن لو قال بأن هذا الخلاف وهو حقا عالم ومجتهد وماسك عود عمال يلعب عليه يقول هذه أوقات فراغي لا أروح لنفسي إلا هذا، فنحن لا نسقط عدالته، أنا لا أسقط عدالته ولا أحد يجرؤ أن يسقط عدالته إن أظهر الأدلة على ما يتبنى، إن أظهر الأدلة على ما يتبنى، على أني أدين الله بأن هذه معصية وأنها تنبت النفاق في القلب. لكن إذا ظهر الدليل عند من يقول بذلك لا أستطيع أن أفسقه ولا أسقط عدالته بذلك ولا تسقط العدالة عند العلماء بهذا. الأصل في هذا عندنا فحول المحدثين من أهل الكوفة، وما أدراك ما الكوفة وأهل الكوفة. أهل الكوفة من صناديد العلماء، من أساطين المحدثين الحفاظ، لكن سبحان الله عندهم هذا عندهم هذا، لكنهم كانوا يستبيحون أمرا جللا، كانوا يرون الخمر لا تكون إلا من عصير العنب، لا يرون الخمر إلا من عصير العنب، فعندهم النبيذ ليس بخمر إلا إذا أسكر. فكان يعني اللي تحت الثوري وكيع، فكان وكيع يشرب النبيذ ويحب النبيذ ويزيد فيه، يشرب النبيذ، ولو فعل ذلك واحد من أهل المدينة لإيه؟ لجلد، لجلدوه الحد، لأنهم عندهم النبيذ خمر، وهو يرى أن النبيذ ليس بخمر. وذكر علماء الجرح والتعذير أن وكيع كان يشرب النبيذ أو كان يبيح النبيذ، كان يفتي بحله لا بحرمته، ومع ذلك هو من يستطيع يقول وكيع ليس بعدل. لو قال رجل وكيع ليس بعدل فهو إيش؟ في أسفل سافلين، قد نادى على نفسي بالجهالة بل وبالفسق إن اتهم مثل وكيع وأنه ليس بعدل. وهذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية. فإذا كانت المسألة خلافية والخلاف جاء فيها معتبر كما قلنا لا تستطيع أن تفسق أحدا بحال من الأحوال بهذا الباب. إذا كانت المسألة خلافية والخلاف فيها معتبر فإنك لا تستطيع أن تفسق أحدا بهذا الباب، ويبقى المرء على العدالة، لأننا لا نحجر واسعا كان الخلاف قد ورد بين العلماء في مثل هذا الباب. طبعا إذا قلنا بأن إسبال الثوب بأنه معصية من المعاصي على شرط أنه تجنب المتفق عليه، المتفق عليه بين العلماء أن من أسفل ثوبه خيلاء فأن هذا واقع في إيش؟ في الكبيرة، واقع في المعصية، هذا الاتفاق. واختلفوا في من أسفل ثوبه إيش؟ بغير خيلاء. الحق بأن أنه ينقل عن جمهور الفقهاء أن على الكراهة ليست على التحريم. فمن فعل ذلك لا أفسقه ولا أستطيع أن أفسقه. هذا العدل، هذا العدل والإنصاف، لا أستطيع أن أفسقه. لما لا أستطيع أن أفسقه؟ الخلاف موجود، بل أنه ينقل هذا عن جمهور الفقهاء. بل بعض العلماء كان يقول تتخوف جدا من نفسك إن خالفت الجمهور، لا سيما إذا كان الأئمة الأربعة اتفقوا على هذا، فكأنهم أنزلوها منزلة الإجماع، ليست بإجماع. لكن يقول دائما الجماعة والجمهرة أكيد الحق عندهم، وإن كان الحق ليس معهم في هذا الباب، لكن هذا خلاف، وخلاف معتبر. لا أستطيع أن أقول لمن قال في الإسبال بأنه ينقل للنووي قول الجمهور على الكراهة وأفسق من فعل ذلك لم يفعل ذلك أخويا، لا، على أني أقول أنه آثم، على أني أقول أنه آثم وعاصي. النسل قال ما أسفل الكعبين فهو في النار، وكل الحجج والبرهين التي تمسكوا بها كلها وهي، وقد بيانت ذلك ساعتين كاملتين في شريط الإخوة تسمعوا في النت، ما تكلم عليها مسألة الإسبال. لكن الغرض المقصود هنا أستطيع أن أقول بأن هذا الخلاف الذي يجعلني حدا ببعض المعنى يقول ليس بفاسق، لا تقول أنه فاسق. بعضهم يقول، وهذا أنا لا أتبناه، بعضهم يقول في مسألة أخرى مشتهرة جدا بين الناس، في مسألة أن حلق اللحية ليس بحرام، هذا قال به عن الشافعي، فأيضا هذه المسألة تدخل بنفس طيات هذه الدائرة. فكل خلاف جاء عن العلماء تبناه بعض العلماء فلا صح أن تقول بأنك تتجرأ على تفسيق أحد تبنى قولا قاله إيش قاله بعض العلماء، لا سيما وأن للاجتهاد مسرح لا مسرحا لا سيما وأن لهم أدلة يتكلمون فيها. هذه مسألة الفسق في أمور محكمات، هذه الفسق فيها بين، فمن شرب الخمر فهو فاسق، فمن زنى فهو فاسق، فمن أكل الخنزير أو الميت فهو فاسق، هذه كبائر محكمة معلوم، من أكل الربا فهو فاسق، كل ذلك إن لم يكن قد تاب من هذه الكبيرة التي فعلها. فمن فعل الصغيرة وأصر عليها لا يكون فاسقة، وقد يكون فاسقة. المسألة دائرة على استهانة القلب، وهذه لا نعلمها، يبقى في الأصل حتى لو استدام على معصية صغيرة ليس بفاسق، إلا أن تدل الدلالة والقرائن المحتفة على أنه فعل ذلك استهانة بعظمة موقفه بين يدي الله جل في علاه. قال وخوارم المروة، يعني خلا من الفسق وخلا من خوارم المروة. طبعا المروة هي ملكة في النفس تحمل الإنسان على فعل ما الزين وترك الشين، ملكة في النفس تحمل الإنسان على فعل الزين وترك الشين، ما يشينه. فيعني إن كان الجري في الشارع يجعل الناس يعني يتنقصون من وقاره ومن مكانته، فنقول لا، هذا الذي يجري في الشارع ليس من المروءات أن يفعل ذلك فتسقط عدالته. بعض المحدثين كان يقول مثلا نحن الآن في بلادنا البشت أو قل الثوب الطيب مع غطاء الرأس مع الغطرة أو الشماخ، يقولون هذه هي زينة طالب العلم، هذا الذي يدل على طالب العلم، فلو مشى بغير هذه الزينة فهذا مقدوح في مروءته. أو مثلا وهو يمشي جرى، فلما جرى أو فعل أمرا وقع منه الغطرة وقعت في الأرض فمال لها ليأتي بها، ده هذا مثله لنا شيخنا الفاضل رحمه الله فحل من الفحول شيخ محفوظ الرحمن، هذا كان شيخ هندي هو هنا في نفس هذه البلد المبارك، كنا ندرس عليه الحديث الحمد لله جزاه الله ألف خير وخير، ونسأل الله تعالى أن يجعل مثواه الجنة وأن يسعده وأن يفتح له بابا من الجنة وأن يجعله مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان دائما هو يصف لنا بهذا بأنه يعني كان بجانبه بعض العلماء وهو يمشي وقعت الغطرة، قال هذا عندي منخرم المروءة، هو تكلم هندية طبعا باللغة الهندية كلمة العربي المكسر، لكن كان رجلا فحلا يعني هو اللي محقق الدرجة 12 أجزاء. فأنا يعني أنا اندهشت حتى تكلمت معه، طب ولو وقعت الغطرة يكون منخرم المروءة، انتهى الموضوع، ما في أحد سيكون معتقد. قال هذه المسألة على الأعراف والعرف حاكم في هذا الباب، على العرف حاكم، لذلك قالوا لو أكل الطعام في الشوارع فهو منخرم المروءة، إلا أن يكون رجل من أهل الشوارع بينام في الشارع وجالس في الشارع بيته الشارع، فهذا لا كلام في ذلك. أو يكون رجل الأسواق، الأكل في الأسواق عندهم كان تنخرم المروءة به، فهذا تنخرم المروءة بالأكل في الأسواق. قالوا إلا أن يكون بائعا في هذه الأسواق فله أن يأكل في السوق، لأنه ليس له مكان أن يختبئ فيه. لكن هو طبعا الكلام على أظهر الأمور التي تنخرم بها المروءة أن يفعل فعلا مشينا، يجعل حتى النساء تستحي مما ترى، أن آسف في أجلكم الله، يأخذ ناحية الطريق مثلا يعني أو ظل الناس فيتخلى فيه، أجلكم الله. وهذه العلماء يقولون هي مع انخرام المروءة فيها إيه؟ فيها معصية كبيرة. اتقوا الملاعن الثلاث، اتقوا الملاعن الثلاث. والحق أنهم قالوا حتى لم يكن في الملاعن، حتى لم في مستظل الناس، فإن هذا الفعل يشينه فلا صح. لأن السلام كان إذا قضى حاجته، إذا أراد أن يقضي حاجته أذهب أبعد الإيش، أبعد المذهب، ذهب فأبعد المذهب. ولذلك كان السلام يبعد جدا، وكان لا يرفع ثوبه إلا إذا اقترب من الأرض. هذه من باب المروآت، والعلماء يقولون ومن باب المروآت ألا تغتسل عاريا. وهذه المسألة حتى لا أشدد على الإخوة، هذه كمال المروآت مش أصل المروآت، ألا تغتسل عاريا. نعم هذا صحيح. يعني كان بعض إخواننا يقول لبعض طلبة العلم كان يغتسل بسرواله وبثوبه، يقول أنت مجنون، أنت تمرض نفسك، أنت في عته في رأسك. هو ما يدري أن هذه المسألة مسألة فيها ما فيها من علو المروءة. كان يعني أن السلام دخلت أم هانئ، وكان السلام ابنته فاطمة تستره ويغتسل. وذلك الإمام النووي سطر ذلك بكلام من ذهب في صحيح مسلم، قال ولو ذهب أحد ليغتسل فاتزر بإزار أو استتر بستر فهذا أولى له وأكمل. وهذا صحيح، هذا صحيح. وإن كان يصح أن تغتسل عريانا، وإلا باب عظيم، بوابة البخاري في الاغتسال عريانا. لا، موسى عليه السلام كان من الحياء لا يغتسل أمامه، لكن كان يغتسل عريانا وحده. لكن نقول لو استتر بستر أو بإزار أو بسروال، هذا من أجود ما يكون حياء أن يفعل ذلك. الملائكة تستحي، وأنت أيضا تظهر هذا الحياء في عظمة للمرء. فقالوا هذه أيضا من كمال المروءات أن يفعل ذلك. ومن كمال المروءات ألا يتكلم بكلام يشينه أمام يعني العامة. إذا كان أمام العامة فلا يتكلم بكلام يؤخذ عليه على العامة، أو يجعل العامة يضحكون ويمرحون ولا يعقلون. فقالوا هذه أيضا من خدش المروءات. أما بالنسبة لمسألة المروءة بين الرجل وزوجه، لا مروءة. إن وجدت المروءة بين الرجل وزوجه فالطلاق محتم. هذا الصحيح، يعني إن وجدت المروءة بين الرجل وزوجه وكان يعني يتحاشى ألا يفعل ما يشينه أمامها مثلا من أجل المروءة، هذا يعني إما ستخلع وإما سيطلق قريبا قريبا. وكما قال علماؤنا، وهذا رجل يعني إذا قال عندي فقل نعم هذا الذي يقول عندي، كان إمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان، هذا فحل الفحول. هذا كما قال الشيخ الألباني، كنت أرى ابن تيمية يمشي أمام عين على الشيخ الشنقيطي. الشيخ الشنقيطي رجل فحل، كان عنده من البلاغة والأصول، الشيخ ابن باز كما يتعلم عليه البلاغة اللغة، طبعا اللغة هذا أصل عند الشناقيط، اللغة وعنده الأصول أيضا والحديث علم الرجال، وأن كان معكم متبحرا، لكن كان رجلا فحل. كان يقول وعندي لا حشمة بين الرجل وامرأته، لا حشمة. فإذا قال بالحشمة بين الرجل وزوجه هذا متنطع، وهلك المتنطعون، ولكل مقام مقال. فإذا وخلى من خوال المروءة فقد وصل إلى العدالة. يبقى شرط الثاني أو الثالث هو أن يكون عدلا، وقلنا تتوفر فيه هذه الشروط. وإن شاء الله سنختم الباب بالكلام على علماء الجرح والتعديل إذا اختلفوا أو اتفقوا، ومراتب علماء الجرح والتعديل، لأن باب لا بد أن ندخل فيه. طالما تكلم الشافعي في مثل هذه الأبواب ما نسكت عنه. قال قلنا والضبط، أن يكون عدلا تمام الضبط. يبقى طالما العدل أفرضناها نتكلم فيها، كيف تعرف العدالة؟ مسائل مهمة جدا في مسألة العدالة، والشافعي تكلم عن مسألة منها، إذا رأى الثقة العدل عن الرجل هل هذا تعديل له أم لا. يبقى لنا أمور، خلاص انتهت، توفرت الشروط الخمسة فصار المرء عدلا. طيب نقول الآن هذه الشروط تتوفر، من يعرفها؟ كيف نعرف أن هذا الرجل من العدالة بمكان هو عدل ليس بعدل؟ فنقول كيف تعرف العدالة، كيف تعرف العدالة؟ العدالة عند المحدثين تنحصر في أمرين، وعند الفقهاء والأصوليين في سبعة أمور. فنحن نوازن بين الأمور بعضها وبعض لنأتي بإيش بالأمر المعتبر. أولا قالوا الاستفاضة تعرف العدالة بالاستفاضة، وهذا أمر مهم جدا. الاستفاضة وهو الاشتهار، راون اشتهر بين الناس بأنه من العلماء، من الرفعاء، من النبلاء، وأنه من المحدثين، من أساطين أهل العلم، يحافظ على السنة، ينشر السنة، يعيش من أجل دين الله جل في علاه، عالم رباني، واسطة بين رب الناس وبين الناس. قال علمونا الاستفاضة تدل على العدالة، ولا يحتاج أحد أن يبحث عنه بعد ذلك. مثلوا لهذا بالإمام مالك. الإمام مالك استفاض الأمر عند الناس، واشتهر جدا بأن الإمام مالك هو الإمام العدل الثقة الثبت الذي له مذهب اتبعه الناس أو كثير من الناس. الإمام الشافعي قال إذا ذكر الحديث فمالك النجم، إذا ذكر الحديث فمالك النجم. فهذه لا يسأل عن مثل مالك. وأيضا عن ابن عيينة. ابن عيينة كان رجلا ثبتا حافظا قال فيه الإمام الشافعي لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. رفض إسحاق بن راهويه أن يجلس الشافعي لأنه كان حدث السن كان شابا، وقال لأحمد بن حنبل كيف نترك مجالس ابن عيينة يقول حدثنا فلان عن فلان ونذهب إلى هذا الحدث؟ قال إن فاتك حديث ابن عيينة بعلو خذه بنزول، لكن إن فاتك علم هذا الرجل لن تجده بحال من الأحوال. هنا النصيحة في الله، الآن أصبحت النصيحة في الله منقلبة، ألا تحضر لفلان. هذه النصيحة في الله جل في علاه، ألا تتعلم من فلان. هذا إن كان مبتدعا فلك ذلك، وإن أثبتت بالدليل الحق أنه مبتدع انتهى الأمر. أما أن تبدعه لأنه كان يسلم أو حلمه في يوم رأى رؤيا أنه كان يسلم على رجل، هذا الرجل تظن أنت أنه مبتدع فتبدعه لذلك، يا للظلم الذي أنت فيه. هذا مش ظلم فقط، ده ظلم وجهالة. هذا ظلم وجهالة، لأنه رأى رؤيا أنه يسلم على رجل قد يقال فيه أنه مبتدع صار مبتدع. هذا مصيبة هذه، والله والله هذا ظلم بين، والله ليس الديانة، والله رقة في الدين، ويكون حسدا في القلب بين طلبة العلم. لو أحد قال بهذا إن شاء الله ما نجد أحد يقول بهذا بإذن الله، إن شاء الله ما نجد أحد بإذن الله، ليس دعوة عليه، لا نقول إن شاء الله في الوجود ما في أحد يقول بذلك، لكن نحن نقول بأن هذه المسألة من الأهمية بمكان مسألة العدالة والاشتهار. فمن اشتهر بأنه يعمل للسنة ويعيش للسنة هذا لا تسأل عنه. جاء رجل يسأل الـ كما قلنا الإمام ابن لما قال له آسف الأحمد قال لابن لإسحاق قال وإن ضاع العلم عن هذا الرجل لن تجده عند غيره. فبعد ما جلس مع الشافعي تندم أنه لم يجلس معه. هذه إكمالا للقصة يعني على أنه ولو كان حدث السن فإنه كبير العلم فلا بد من الجلوس معه، إلا إلا إلا إذا كان كما قلنا من البدعة بمكان، وكان رأسا في البدعة، وكان يهيج المشاعر للبدعة ويؤصل البدعة وينافح عن البدعة. النصيحة هنا تقول له هذا الرجل لا تقاربه بحمل الأحوال. أما رجل له في الشريعة ويعمل دين الله جل وعلا يعيش ليل نهار ينصر دين الله جل وعلا، وإن زل وإن كانت له الزلة والسقطة فالزلات والسقطات والهنات على كل أحد قد تدور عليه. فكانت النصيحة من أحمد أنه قال وإن ضاع العلم من هذا الحدث لن تجده عند غيره بحال من الأحوال. فتندم إسحاق على العلم الذي ضاع منه عن الشافعي. فقال الإمام الشافعي ابن عيينة، ابن عيينة علم الحجاز يدور على ابن عيينة فلا يسأل عن ابن عيينة. جاء رجل إلى إسحاق بن إلى أحمد بن حنبل فقال لأحمد يا أحمد أريد أن أسألك عن الرجل. قال سل. قال ماذا تقول في إسحاق؟ قال إسحاق من؟ إسحاق بن راهويه. قال نعم. قال أو مثل إسحاق يسأل عنه؟ هذا كلام هنا الآن شوف العدالة ومعرفة الأقدار، معرفة قدر العلماء والنبلاء والرفعاء. فالإمام أحمد يقول له مثل إسحاق يسأل عنه؟ أنت الآن وقعت في مسألة عويصة جدا، أنت أخطأت خطأ فادحا فاحشا، أتسأل عن إسحاق أو مثل إسحاق يسأل عنه؟ قد اشتهر بين الناس وقد جعل الله له صيتا أن الرجل يعمل دين الله تعالى لا نهار صباح مساء. وهذا الذي قاله يحيى بن معين. يحيى بن معين الآن انظر إلى وغر الصدور وإن وجد مع الشدة والإنصاف في الكلام. تعرفون بأن الفتنة لا أحد صبر فيها مثل أحمد والبويتي وهذا العربي الذي كان مع أحمد بن حنبل. البويتي مات في مسلسلا من أجل فتنة خلق القرآن، وهذا مشهور، وهذه طبعا يعني رفعة للشافعية في بابهم. إذا كان الرأس هو الذي نبأ أحمد بما شاق عليه بالرؤية التي رآها الإمام الشافعي وأنه سيبتلى، قال الله المستعان ولن يمكن المرء حتى يبتلى، فمكن أحمد بعد البلاء. البويتي من الشافعية سلسلوه وجروه سفرا من أجل أن يقول بخلق القرآن ولم يقل بذلك، وكان من أعاجيب أمره. وكان كما قال الإمام الشافعي لما قيل له الموزني يأخذ مكانك قال لا الكرسي البويتي، مع أنه كان يقول في الموزني لو خصم الشيطان خصمه، لكن البويتي كان أدق علميا في المذهب. فقال كان يسمع النداء يوم الجمعة فيمشي في الزنزانة إلى الباب، والباب يكون إيش مصادا، فالبواب واقف على الباب، فيقول يا إمام رحمك الله إلى أين؟ قال ألبي نداء ربي فإن منعتموني فأنتم مسؤولون عند ربي. ومات بعد ذلك، مات في حديده. فالإمام أحمد في فتنة شديدة وقع يحيى بن معين وكل من كان وعلي بن المديني، فكل منهم كان إذا أذي إلى السلطان يقول الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن كل هذا خلق لله جل في علاه. يقصد ايه؟ الأصابع، الأصابع هذه مخلوقة لله، يعرض وله مندوحة. فدخل أحمد فاشتد في الكلام على يحيى بن معين، اشتد بل قدح في يحيى بن معين، فلما قدح وقدح فيه من أجل أنه لم يصبر يعني، فدخل عليه يحيى بن معين كأن تلميذ يكلم أستاذ لكنه يكلم قرينه، ده الحق. فقال له يا إمام عمار، عمار يعني ايه؟ لك ايه؟ لك في عمار وليه في عمار أسوة، لما تشتد علي؟ عمار جاء فبكى، عمار الذي قال فيه السلام ما كان الحق إلى عمار ايش مع، قال قال وما خير عمار بين أمرين لاختار أشهدهما. فقال عمار لنا فيه أسوة حسن. فابتسم أحمد، شوف الحجة مع يحيى بن معين، عمار ضرب ليتكلم في النبي فتكلم، فجاء فبكى. فلما بكى للنبي قال ما يبكيك؟ قال حملوني على الكلام عليك. قال كيف تجد قلبك؟ قال قلبي مطمئن بالإيمان. قال فإن عاد فعد. فقال يا إمام عمار، عمار لكن لا يغلب محدث فقيها محدثا. فقال له الإمام أحمد وأين العذاب؟ فاهمين؟ حد فهم حاجة؟ وأين أين العذاب؟ أين المسيس بالعذاب؟ أنت ما أحد مسك بعذاب، أنت جيت مرتاح قلت الأد هذا وذاك وذاك مخلوق ومشيت، وين العذاب؟ أين المسيس بالعذاب؟ فطأطأ رأس شو فهم؟ لا محدث لا يغلب فقيه، محدث لا يغلب فقيه بالعرف إلا إذا كان الفقيه لا يعرف الحديث الصحيح حقا. ففقيه محدث مثل أحمد قال وأين المسيس بالعذاب؟ فطأطأ رأسه ويحيى بن معين ووضع رأسه في الأرض. لكن انظر بقى هنا، عشان كده يعني صراحة لو تركتنا مساحة نتكلم على شروط المجرح والمعدل، الشروط التي لابد أن تتوفر في من يقول هذا يقبل أو هذا يرد، هذا مبتدع وليس بمبتدع. إذا أردتم لنادي تربية للنشء الصحيح إن شاء الله. فيحيى بن معين مع مثل هذا وقف بقي بن مخلد. تعرفون بقي بن مخلد؟ بقي بن مخلد بقصته المشهورة جاء ماشيا من الأندلس رحلة لطلب العلم. نحن نجلس قدم على قدم في المجالس ولا نطيق أن يزداد خمس دقائق. رجل المكلوم هذا امرأته تسعد عندما تسمع بأن رجل سافر أو الدرس اليوم إن شاء الله في شيء، فهو يعني هو يكون ممتلئ سعادة، ماشي ممتلئ سعادة. ليش؟ لأنها قد أيقنت أن هذا العلم لا ينتهي. قالت الطب ينتهي، الهندسة تنتهي، الأدب ينتهي، هذا العلم لا ينتهي، يبقى لن ينتهي إلا بموت هذا الرجل، فعجل اللهم لنا بخلاصنا من هذا الرجل. فعندما يسمعون يعني هذا الذي عنده، لكن هو العلم الحمد لله لا ينتهي. فالله المستعان، نسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا. فبقي ابن مخلد يمشي من الأندلس ليسمع لأحمد في البصرة أو في الكوفة في بغداد، حتى جاء ووجد الناس يزدحمون على رجل. قال من هذا؟ قالوا هذا يحيى بن معين. فجلس فاستمع فكل يسأل، فقال رحمك الله عندي سؤال، فسأله فأجابه، ثم قال رحمك الله سؤال آخر فسأل فأجاب، قال رحمك الله فضج الناس، قالوا كفاك، حرص يريدون، هم يريدون السؤال كفاك. فقال سؤال واحد، سأسأل سؤالا واحدا آخر سؤال. فقال سأل، قال أسألك عن الرجل، قال من؟ قال أحمد بن حنبل. فأطرق حتى يعني أصابه العرق. قال أحمد أو مثل أحمد يسأل عنه؟ أحمد إمام الدنيا، مع أنه تكلم فيه واشتد عليه واشتد نكيره عليه. هذا الإنصاف، الإنصاف في العلماء، هذا الإنصاف. قال أحمد هو إمام الدنيا، أحمد هو إمام الدنيا. يبقى إذن إذا اشتهر فلا تحتاج إلى أن تسأل. هل يصح أن تسأل عن أبي حنيفة؟ والله هذا لعل هذا في الرأس فيه شيء والقلب فيه شيء، أين الديانة والإيمان؟ يعني حتى أبو حنيفة لو قلنا ضعف في الحفظ والضبط، أي قال أبو جيفة؟ أبو حنيفة يقال مثل هذا فيه؟ أعوذ بالله. أو يقال في أبي حنيفة ممكن يطرح هكذا؟ هذا خطأ مبين، خطأ مبين ليس بالسديد. هذا إمام قد كتب الله القبول، لا كتب له القبول في الأرض، مذهبه متبع. قال بعض العلماء فاق أبو حنيفة الأئمة بخصلتين، لا أذكر إلا خصلة واحدة، قال وهو أكثرهم تبع. والحق أنت كل خراسان وبغداد ولا يعني أنت ترى كثير من من البلدان في وراء النهر أكثرهم إيش؟ أحناف. كتب الله القبول في الأرض له، ومن كتب الله له القبول في الأرض طبق فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فيحب أهل السماء هذا الرجل، ثم يكتب له القبول في الأرض. للمرء سيطان أو, أو, أو, أو, أو للمرء مذيعان، أو قل للمرء شهرتان، شهرة في السماء وشهرة في الأرض، وتتفقان تتلازمان لا تختلفان لا تفترقان. فهو يشتهر بين الملائكة فيكتب له الله جل وعلا بين الصلحاء نفس هذه الشهرة، هذا صيت له، ما كان له صيت في الملأ الأعلى يكون له صيت في الملأ الأدنى. فأبو حنيفة لا يمكن أن تهدره بهذه الطريقة وتقول ننظر فيه يعدل أو لا يعدل، لا، أبو حنيفة ثقة، أبو حنيفة عدل وفي ضبطه كلام، قل ذلك ما في مشاكل، قليل الحديث قل ذلك، لكن تقول أبو حنيفة تستهزئ أو تنزل عن قدره، أنت بهذا تميت نفسك تنتحر، لأن هذا قد كتب الله له القبول في الأرض. الشافعي، إمام الشافعي، هل يمكن أن تأخذ لأحد يقضح في الشفع فتأخذ فيه كما قال هؤلاء الرعاع الذين قالوا يخرج عليكم رجل أشر على الأمة من إبليس يدعى محمد بن إدريس؟ طبعا هذا حديث الموضوع وضعه بعض الأحناف المقلدة من أجل الانتصار لأبي حنيف، فهل مثل الشفع يتكلم فيه؟ لا يحتاج. يبقى إذن العدالة تعرف أولا بإيش؟ ها، استفاضة والشهرة، كمالك كالثوري كالزهري كابن عيينة كأيضا كهشام بن عروة، يعني هؤلاء لا يحتاجون إلى تعديل للاشتهار بالانشغال بالعلم. الثاني أن يعدله معدلان من أهل الجرح والتعديل، وهذا باتفاق. يأتي أحمد فيقول ابن لهيعة ثقة، خلينا بقى بلدي الرجل أعلم به، ويأتي الليث أيضا، أو قل يأتي بعض العلماء من المصريين يقول ابن لهيعة ثقة، فأنت تقول طالما عدله معدلان إذن يقبل تعديله بذلك، يبقى يعدله معدلان، وهذا باتفاق. واختلفوا بأن يأتي التعديل من رجل واحد، واختلفوا فيما بينهم بأن يأتي التعديل من رجل واحد، بعضهم اشترط الكسر وهذا قول ضعيف شاذ، لكن بعضهم قال، ولكن البعض قال بأنه يشترط لتوثيق هذا الراوي أن يعدله معدلان، فإن عدله على معدل واحد لا يقبل تعديله، وهذا خطأ مبين أيضا. من جاء فيه التعديل فهذا يعضد الأصل، إذ الأصل العدالة في المسلم، الأصل العدالة في المسلم، فإذا جاء معدل فعدله فالراجح الصحيح أنه يكون تعديلا له. هذا بالنسبة عند المحدثين، أمران تعرف بهم العدل أو تعرف بها العدالة، أمران عند المحدثين. أما أهل الأصول والفقه فأتوا بأدلة بأمور أخرى. يعرف أيضا العدل بأنه أن يقبل الحاكم شهادته في مسألة ما، أن يقبل الحاكم شهادته في قضية سرقة في قضية قتل يقبل شهادته يعتمد شهادته. قالوا لأن هذا ضمنا يكون التعديل فيه ظاهر، لأن القاضي يلزم شرعا. كان المفروض أسأل سؤال أنا، من وين التعديل وين هنا؟ حريص ما يكون الشاهد إلا عدلا، وين الدلالة؟ الدلالة وين؟ العدالة وين؟ الدلالة على اشتراط العدالة، يعني ده سقوط. ها، ممتاز. هو طبعا ممكن ان يصدر الباب بايش؟ بالحجرات، يقول ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يبقى اذا جاء عدل بنبأ ايش؟ تتبينوا، يبقى يقبل العدل ولا يقبل الفاسق. والاصرح منها والاظهر هذه الآية القاذف، ماذا قال الله عنه؟ ها، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا قال وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فإذا جعله فاسقا فلا تقبل شهادته، جعله فاسقا فلا تقبل شهادته. هذه بالنسبة للكلام على التعديل عند أو تعرف العدالة عند الأصوليين. وقالوا إذا قضى القاضي أو قبل القاضي شهادته فهذا تعديل له. أيضا قالوا إذا عمل العالم بروايته فهو تعديل له. توسعة شديدة عند الأصوليين هذه صراحة. إذا عمل العالم بروايته فهذا تعديل له. طبعا بعض العلماء من المحققين قال لا نقول بها ولا نقول بها. قلنا كيف ده احنا نطرحها أصالة؟ قالوا لا نقول بها. إذا عمل العالم، قالوا العالم هذا يكون من علماء الجرح والتعديل. إذا عمل العامل برواياته، وعلم من علماء الجرح والتعديل، عمل العامل برواياته لابد أن نضبط حتى نقول هذا تعديل، أن يكون قد وافق رواية أخرى. لكن إذا عمل انفرادا قالوا نعم، إذا عمل انفرادا يكون تعديلا له. والمحققون قالوا لا، إذا عمل مع قرائن أخرى فإنه يعتبر من التعديل له، يعتبر من التعديل له. وبعضهم رفض ذلك، والرفض هو الصحيح. قالوا لأنه لو كانت هناك رواية أخرى فالعمل على الرواية الأخرى لا، العمل على رواياته بحال من الأحوال. أيضا قالوا التعديل يعرف التعديل برواية الثقة الثبت العدل عنه، وهذه التي قال فيها الإمام الشافعي بأنه إذا روى الثقة العدل عن رجل فسماه. فالشافعي قال في الرسالة أن هذا توثيق له، وهذه مسألة أيضا خلافية عند العلماء، وهذا قاله أهل الأصول. قالوا إذا روى العدل عن الراوي فهو تعديل له. ووجهة نظر الأصوليين هنا قالوا لأن العدل يعلم أنه يلزم النصيحة للأمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا وأنصح النصيحة أن ينصح الأمة في مسألة القبول والرد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن روى عدله عنه فهو قد عدله بذلك. والمسألة عند أهل الحديث فيها خلاف عريض، فيها ثلاث أقوال بل فيها أربعة أقوال. القول الأول هو تعديل له مطلقا، القول الثاني ليس بتعديل مطلقا، القول الثالث التفصيل. وما هو التفصيل؟ قالوا إن كان الراوي الذي روى عنه هو من علماء الجرح والتعديل، ليس ثقة فقط بل هو بالاتفاق الجميع يقولون لابد أن يكون ثقة، ليس ثقة فقط بل هو من علماء الجرح والتعديل، أو كان ممن ينتقي شيوخه، أو ممن قيل فيه أنه لا يحدث إلا عن ثقة، فهذا تعديل للراوي. كمثل الإمام مالك قالوا كان ينتقي شيوخه، كمثل يحيى بن سعيد القطان قالوا كان لا يروي إلا عن ثقة، كمثل من؟ كمثلا الشعبي كان لا يروي إلا عن ثقة. حتى فقالوا إذا كان الراوي كذلك فهذا تعديل له. التفصيل الآخر وتعتبر هذه الرابعة هو أنهم قالوا يكون تعديلا له إذا كان إماما للمذهب، والتعديل لا يكون مطلقا بل يكون مقيدا بأصحابه في المذهب. مفهوم؟ يبقى هذا ليس تعديل مطلق، ده تعديل مقيد. قالوا في التفصيل قالوا أن يكون الذي روى عنه يروي عنه إمام، أن يروي عنه إمام عدل من أئمة المذاهب المتبعة، فقالوا هذا يعتبر تعديل له، نعتبره تعديلا له لكن ليس مطلقا، يكون تعديلا له لأصحابه في المذهب فقط. لو قلنا الشافعي قال حدثنا الثقة على أبي خالد مثلا، فيلزم أصحابه أن يأخذوا بإيش؟ برواية هذا الثقة تعديلا له، لأن إمامهم قد عدله بذلك ليس على الإطلاق. هذا الرابع. والصحيح الراجح في ذلك رواية الثقة عن الراوي ليست تعديلا له، ولا واحد من الأقوال نقبله، وهذا الذي أدين الله به. رواية الثقة عن الراوي ليست تعديلا له بحال من الأحوال. كم وكم من الثقات الأثبات فحول المحدثين قد رووا عن الضعفاء بل ومن اتهمهم بالكذب. الإمام مالك وهو أعظم أئمة دار الهجرة انتقاء للشيوخ قد روى عن بعض الضعفاء. ابن أبي ذئب كان يقال فيه ذلك أيضا، قد روى عن بعض الضعفاء. الإمام الزهري يروي عن الضعفاء، الثوري يروي عن الضعفاء، أيضا ما من أحد إلا وروى عن بعض الضعفاء. يا رجل، حتى البخاري ومسلم قد ضمن في كتابيهما بعض الرواة الذين لم يتم الضبط لهم، لم يكونوا كمن تمام الضبط بمكان معروف. فالغرض المقصود عندنا الأروع من ذلك أمثلة الشعبي، قيل فيه قولا فصلا هذا لا يروي إلا عن ثقة، وهذا عند شمس النبوة قريب منها، من التابعين، من كبار التابعين، قالوا لا يروي إلا عن ثقة، فكان يقول حدثني، ويروي عن علي بن أبي طالب، حدثني الحارث الأعور وأشهد الله أنه كذاب. الله، قيل فيه لا يروي إلا عن ثقة، وهو يروي الآن عن من هو يشهد به أنه كذاب، وأشهد الله أنه كذاب، هو يروي عنه، فلا يكون تعديلا ولا توثيقا. الراجح أنه لا يكون تعديلا ولا توثيقا، لكن تكون قرينة معضدة للتعديل إن جاء التعديل. هذه المسألة الأولى في كيف تعرف التعديل. طيب، بالنسبة للتعديل لابد أن نقول إن جاء التعديل وجاء التجريح، أو لا كان التعديل مطلقا أو التجريح مطلقا، كيف نفصل في المسألة. هذه المسألة الثانية. والمسألة الثالثة طبقات المعدلين والمجرحين. يبقى الأولى أفضل نقول بطبقات المعدلين والمجرحين، وبعد ذلك نتكلم عن المسألة الثالثة المهمة جدا. ما أدري الوقت معنا ولا لا؟ أنت وتضمن لنا أول واحد، جزاك الله خير. عامة إذا كان الوقت انتهى يبقى نقول في طبقات المحدثين فقط، نشرق إشراق عليها ونجيب عن الأسئلة. متساهلون، متشددون، معتدلون. عندنا طبقة رابعة، متساهلون متشددون، وهذا عجب. طبقة متساهلون متشددون، فهم متشددون في الجرح، متساهلون في التعديل. سنبين ذلك إن شاء الله الأسبوع القادم بالكلام على طبقات المحدثين، وبعد ذلك نقول طب اختلف الجرح والتعديل في الراوي، نقبله أم لا. التعديل جاء في ابن لهيعة ابن أحمد ابن حنبل، كل أحمد يعدله، يرى أن ده خير رجل في أهل مصر، من أحفظ أهل مصر. ما هو ده اللي تمسك به أحمد شاكر، الشيخ أحمد شاكر من العلماء النبلاء الرفعاء في الأزهر، هو الذي يعني قال ولما تعاتبون على ابن لهيعة وبلدي الرجل أعلم به. أنا بقى بلدي الرجل، ما حدش يتكلم في هذا الباب، كفانا كفى بأن واحد مثل إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد يقول فيه مثل هذا القول. ابن لهيعة طبعا اختلفت الأقوال فيه، وإن شاء الله يأتي بالتمثيل له الأسبوع القادم في الكلام على هذا الباب. متساهلون متشددون معتدلون، متساهلون متشددون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.